على عيني يشوق الليل يا حيدر. على عيني يشوق النيل يا حيدر. جرى من أدمع المحراب والمنبر. كما كما سم جرى في جسمك الأطهار. على عيني يشوق النيل يا حيدر. كما والله عم الحزن في جسمي، كما سم جرى في جسمك الأطهار. وحمام الأيك هاجر الآن ليبقى في عروقي، يقرأ الحزن مقاما ليس يبلى. طار زال طر زال جرح بحبات العقيق، ما راح من قلب الشجاع والله يشهد. والدمع جسران يا علي بالدمع يمتد، ما راح من قلب الشجاع والله يشهد. والدمع جسران يا علي بالدمع يمتد، والدمع جسران يا علي بالدمع يمتد. على وجهي المرايا كنت ألقاني، يتيما مفردا والهم أشقاني. وفوقي في السماء نجماتك السيف، ونسماتي الهوى ثم أنت غشاني. نحن يا حيدر رأيت ملامح، عمرنا للعيش عمر غير صالح. وزع الجرح علينا لا تبالي، كل ما في الكون من دونك جارح، قسم علينا وجع من حر سمي. قد صابنا السيف معك والجرح يدمي، قسم علينا وجع من حر سمي. قد صابنا السيف معك والجرح يدمي، والجرح على وجه المرايا كنت ألقاني، يتيما مفردا الهم أشقاني، وفاقي في الزمن أجمعتك السيفي، ونسماتي الهوى ثم أنت غشاني. نحن يا حيدر أيتا مل ملامح، عمرنا للعيش عمر غير صالح. وزع الجرح علينا لا تبالي، كل ما في الكون من دونك جارح، قسم علينا وجع من حر سمي. قد صابنا السيف معه والجرح يدمي، قسم علينا وجع من حر سمي. قد صابنا السيف معه والجرح يدمي، والجرح يدمي. بماء وملح بكينا، وإذ نبكيه نبكيه عينا، إن الكون مصفر وجهه وما راح بالحزن عنا. بماء وملح بكينا، وإذ نبكيه نبكيه عينا، إن نرى الكون مصفر وجهه وما راح بالحزن عنا. حديث من الدهر ويبقى مدى العمر، كما حيدر فينا حشاوى لم ندري. حديث من الدهر ويبقى مدى العمر، كما حيدر فينا لينا حشا والله لم ندري فخذ عهدا يا حيدر سيبقى ذكرك السرمد وفي القلب ترى المنبر ترى القبة والمشهد بماء وملح بكينا وإذ نبكيه نبكيه عينا نرى الكون مصفر وجهه وما راح بالحزن عنا حديث من الدهر ويبقى مدى العمر كما حيدر فينا حشا والله لم ندري فخذ عهدا يا حيدر سيبقى ذكرك السرمد وفي القلب ترى المنبر ترى القبة والمشهد ترى القبة هواك استوى لي دليلا إلى الخير صار السبيلا أرى كل حين خيالا بقلبي وصار الخليلا هواك استوى لي دليلا إلى الخير صار السبيلا أرى كل حين خيالا بقلبي وصار الخليلا أنا أهواك بالفطرة لذا فالجرح لا يبرأ بدا العشق على روحي ابتداء من النظرة فخذ عهدي مدى الدهر وعليك يا حيدر أنا منك استوى عمري وفيك الحب إذ يظهر وفيك الحب أتيناك وفي القلب عطاياك من الحب ومن عيني إن بكيناك يا مولاي يا صبي أتيناك وفي القلب عطاياك من الحب ومن عيني بكيناك يا مولاي يا صبي وندعو بقلب ونرجو بدمع تقبل كل رجوانا بما نبكيك حيدر بدم الله بدمعي لك الدمعات قربانا أتيناك وفي القلب عطاياك من الحب ومن عيني إن بكيناك يا مولاي يا صبي وندعو بقلبي ونرجو بدمعي يتقبل كل رجوانا بما نبكيك حيدر بدم الله العين إلك الدمعات قربانا أتيناك وفي القلب عطاياك من الحب ومن عين بكيناك.